اللهم معنا، اللهم معنا، ما دمنا على الحق اجتمعنا. يا رب حقق لنا انتفاعا مما تلونا وما سمعنا، وامنحنا عفوا يا رب عفوا، وامنح بلادي سلما وأمنا. يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي، يسر لنا فرجا قريبا يا إلهي، لا تباعد، فرج بحولك كربنا يا من له حسن العواقب. أنت المسهل والميسر والمساعد يا رب، يا أمتي يا أمتي، هذا ندائي فاسمعي، تجمعي، إياك أن تتصدعي. عيسى المسيح غاضبا يقول لا لا، موسى الكليم رافضا يقول لا لا لا، فبحد طه توقفوا، فبحد طه توقفوا، وإن جهلتم فاعرفوا قدر الحبيب محمد. حبيب روحي، ضياء عيني، منى قلبي، رسول الله، وكل ذلك قد يهون إلا حبيبا في العيون. من أجله غضب الإله، من أجله بكت السماء، في القلب ألف آه وآه وآه، إلا رسول أحمد هذا الزمان زمانكم هيا بنا يا شعب مصر الطيبين تراحموا لبوا معي صوت الكنانة ها هنا وطن ينادي شعبه فتقدموا مصر الحضارة والعلا مصر الحضارة والعلا مصر التي من خيرها تعطي الجميع وتنعمه أنتم بنات الغد لا تتكاسلوا أنتم بنات الغد لا تتكاسلوا وابنوا معا كل الذي يتهدم أنتم حماة النيل أنتم حماة النيل لا تتعللوا عودوا عودوا عودوا كما كان التاريخ وكنتم سل مصر عن مجدها في كل سابقة واسمع بقلبك يا من أنت تهواها مصر التي فضلت من بين إخوتها لو ذقت من نيلها ما كنت تنسى لو كنت من طينها فاحفظ محبتها وكن كريما ولا تجهل عطاياها أما كفاكم دماء أهدرت عبثا حتى رأيتم نبات البغض يهواها تشكو الأجنة في الأرحام حالتنا والطفل نادى بصوت الرعب أواها مصر الحبيبة في الأحشاء نحملها وفوق رأس العدا رغما رفعنا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نور دنيانا ونور مآلنا أهل الشفاعة في الزحام نراها أشتاق للرؤيا هنا ولشربة من حوض مغفرة غدا أسقاها يا رب بلغنا لقاء محمد وأجب دعائي شاكرا أواها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

إلى رضوانه وإلى مغفرته وإلى محبته، وكلهم ضعفاء وهو القوي، وكلهم فقراء وهو الغني، فما أعظمه من مكسب وما أروعه من ربح عندما ينفض الإنسان عن نفسه غبار النوم ويسارع ويبادر إلى بيت من بيوت الله، خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة. قام برفع النداء المتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر.